مؤسسة البتة تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 63 بعد 400 بعنوان نقاط على الحروف. إلى الحرب هيا أسودا أسود، نهد القلاع ونمحو الحدود. إلى الحرب هيا أسودا أسود، نهد القلاع ونمحو الحدود. على الكفر برق وقصف الرعود، لنرقى براياتنا والبنون، لنرقى براياتنا والبنون. حتى لو لم يسفك رافضة قطرة دم واحدة منا، فإننا في عداء معهم نصرة واتباعا لديننا. فالرافضة كفار بطعنهم في كتاب ربنا وعرض نبينا وصحابته من قبل أن يقاتلونا، والعداء معهم عداء ديني لا ينتهي إلا بإسلامهم، ولا ينقص مثقال ذرة بقتالهم لليهود أو تمسحهم بفلسطين. هذه هي عقيدة أهل السنة في الرافضة، مع التأكيد على أن رافضة زماننا أشد كفرا وحرابة بالرافضة الأمس، وأكثر تجبرا وجرأة على دين المسلمين وعقيدتهم ومقدساتهم وأعراضهم. وإنما ندين الله تعالى به أن العداء القائم بين اليهود والرافضة قل أو كثر ليس من جنس أو درجة العداء بين المسلمين واليهود، وأن الصراع الدائر بين اليهود والرافضة طال أم قصر هو صراع جاهلي بين طرفين كافرين محاربين للإسلام، الأول كافر أصلي والثاني مرتد ردة مغلظة. وأن الفتنة الحاصلة بتغلب الرافضة أشد من فتنة تغلب اليهود، لأن مفسدة تغلب الرافضة فتنة لاحقة بالدين، ومفسدة تغلب اليهود مع علم العامة بكفرهم نصا مفسدة لاحقة بالأنفس والأموال. ومعلوم أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وأن هلاك الأنفس المسلمة مع كونه عظيما إلا أنه لا يعدل فساد الدين والفتنة فيه، إذ إن العامة بعيدون عن الافتتان باليهودية، لكنهم ليسوا بعيدين عن الافتتان بالرافضة، خصوصا في ظل اختراقهم لقضية فلسطين وأحزابها. ولذلك كان بعض من عاصر الصراع اليهودي القومي يدعو ألا يتغلب الناصريون على اليهود لئلا يفتن الناس بالقومية في دينهم، وهذا لا يخالف فيه إلا من يقدم مصلحة حزبه على مصلحة الإسلام. وإن بيانات النعي والترضي والترحم التي انهمرت من فصائل الإخوان المرتدين على قائد حزب الشيطان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فسجلهم طويل في الترحم على الكافرين بكل مللهم، وأرشيف بياناتهم يمتلئ بألقاب الشهادة التي وزعوها على قتل النصارى والعلمانيين والوطنيين والشيوعيين، وليس الرافضة استثناء. وإن بطلان جواز الترحم على الرافضة المرتدين من أظهر المسائل الفقهية، دليلها في تحريم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي دافع عنه طيلة حياته. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ودليلها كذلك تحريم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه، لحديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. إنها العقيدة التي لم تحاب حتى مقام النبوة المبجل، فالإسلام الذي لم يسمح بالاستغفار لعم رسول الله ووالديه لأنهم ماتوا على الكفر، أيسمح بالاستغفار لزعيم حزب الشيطان وزبانيته الكفرة الفجرة، وقطعا للطريق على من يقسم الرافضة اليوم إلى فرق وطوائف ويفرق بينها في الحكم؟ فإن زعيم حزب الشيطان من رؤوس الطائفة الاثني عشرية الإمامية التي أجمع علماء الملة على تكفيرهم، وهذا نقوله تنزلا وإظهارا لبطلان مذهب من ترحم على هذا الطاغوت متوسعا للرافضة عاذرا لهم. أما مذهبنا فالرافضة اليوم بكل فرقهم وأطيافهم سواء في الحكم، أئمتهم وأتباعهم، قادتهم وجنودهم، ممتنعون كفار بأعيانهم. والمتأمل في بيانات فصائل الإخوان المترحمة على الرافضة الكافرين ولازم خطاباتهم وصريح تصريحاتهم يجد أن القوم تعدوا حدود الاضطرار الذي زعموه في البداية، وأن علاقتهم بالرافضة تخطت عتبة التقاء المصالح إلى التولي والموالاة ورهن المصير بالمصير. ولما كانت عقيدة الولاء والبراء هي الحائط الذي يصطدم به أولياء إيران المتألمون لمصابها، اختلق هؤلاء منهجا مشوها مسخا، فصاروا يتحدثون عن ولاء وبراء مركب بطريقة غريبة عجيبة تشبه خلطات العطارين ووصفات الطباخين، خليط ومزيج هجين يجمع عبثا بين الإسلام والكفر، تحريفا للتوحيد وتمييعا للعقيدة لتناسب المقاس الإخواني الرافضي وحركاته التي تماهت وانسجمت وانصهرت في المحور الإيراني، حتى صاروا يحرمون على الناس الفرح بمقتل طاغوت من أشد الطواغيت حربا على الإسلام، بذريعة أن هذا الفرح يصب في مصلحة اليهود الكافرين. ولا ندري أين كانت هذه الموازين الحساسة لمقاييس الفرح والحزن عند اشتداد الحرب الصليبية على الدولة الإسلامية، وأين كان فقهاء الإحساس هؤلاء من الفرح والشماتة بمصاب المسلمين في الموصل والباغوز والرقة وغيرها، فقط لأنهم جنود وذراري ورعايا الدولة الإسلامية. وليتهم شمتوا وسكتوا، بل تزاحمت فتاواهم بالتحريض عليها، ولم يتوسعوا لها في أوج الحرب عليها، ولم يوسعوا دائرة الأعذار لها كما يفعلون اليوم مع الرافضة ومطاياهم، بل اختاروا الحسم والمفاصلة معها وأعلنوا الحرب عليها، فحققوا البراءة التامة منها خلافا لموقفهم من الرافضة اليوم. وبعد كل هذا يناظر ويحاضر الإخوان المرتدون في الولاء والبراء وهم ضده ونقيضه على الدوام، حتى قيل: إن أردت أن تعرف الباطل فانظر أين وقف الإخوان المرتدون، فحيثما وقفوا وتحالفوا فهو الباطل. في الميدان أثبتت الأحداث هشاشة المحور الرافضي من الداخل، حتى صار مضرب المثل في الاختراق، ولا عجب إن يسهل اختراقه لأسباب عديدة، منها شبكات المخدرات والبغاء التي يديرها الحزب الرافضي في أوروبا وتعد شريانا أساسيا لاقتصاده. ومن عجيب تناقضات فصائل الإخوان المرتدين أنهم صاروا يعقدون مقارنات بين حصانة صفوف كتائبهم وهشاشة صفوف حزب الشيطان، فلماذا تحالفتم معهم إذن؟ طمعا في هشاشتهم أم زهدا في حصانتكم؟ ورغم خسائر محور إيران الفادحة واغتيال أبرز قادته بضربات دقيقة خاطفة، إلا أن المحور ما زال يلتزم بالخطوط الحمراء ولا يتعداها، فيقصر قصفه على القواعد والمدرجات العسكرية المخلاة، ويمتنع عن استهداف التجمعات البشرية اليهودية التزاما حرفيا بتحذيرات اليهود العلنية والسرية. ولذلك لا نكاية في صفوف اليهود حتى الآن في القصف الإيراني الأول والثاني. وحتى لو تجاوز الصراع بين اليهود والرافضة هذا الحد ووصل مراحل أكثر حدة، فإنه لا يجعله جهادا في سبيل الله ولا أملا للمسلمين، ولا يغير من واقع الفريقين شيئا، فكلاهما عدو للإسلام، والمنحاز إلى أي الفريقين خاسر. ختاما، على المسلمين في سائر المنطقة أن يستعدوا لفصول المواجهة، فإن الرافضة عودونا على أن يصبوا غضبهم على المسلمين وأن ينتقموا من دماء السنة، وإن لم تتأهب جبهة السنة لذلك ستدفع مزيدا من أثمان القعود والتخلف عن الجهاد.